الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، وصلنا في مدارستنا لهذا المختصر المبارك في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلنا فيه إلى الفصل ما قبل الأخير، والذي حاول فيه شيخ الإسلام أن يبين فيه صفات أهل السنة ومعالم منهج أهل السنة، وكيف يفهم أهل السنة دينهم، وكيف يفهمون الإسلام، وما هي الأصول التي يعتمدون عليها في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن من صفات أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني أن من صفات أهل السنة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الباطنة وفي الأعمال الظاهرة، فهم لا يجزئون اتباعهم واقتداءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب دون آخر، بل يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم يقيد الله سبحانه وتعالى هذا التأسي بباب دون باب، فلم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في العبادة فقط، أو أسوة في القيادة فقط، أو أسوة في العقيدة فقط، أو أسوة في الأخلاق والمعاملات فقط، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا في كل الأمور، في جميع الأشياء الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوة لنا. هذا هو معنى يعني أن أهل السنة والجماعة يقتدون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لذلك تجدهم لا يهونون بسنة من السنن مهما صغرت في أعين الناس، يعني مهما صغرت السنة في أعين الناس فإن أهل السنة لا يستصغرونها، بل يعتبرون أن جميع السنن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقلنا بأن هذا الخلل هو موجود في المجتمع وللأسف الشديد، فكثير من الناس يعلل كثيرا من الأمور، تقول لك هذه غير سنة. لا، المسلم لا يقول ذلك. المسلم يسأل: هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن ثبتت فإنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وإن لم تثبت فإنه ليس ملزما بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك من صفات أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه من أصول أهل السنة. أهل السنة يقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة. أهل السنة يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فأهل السنة والجماعة يقولون لا يمكن أن نفهم الإسلام ولا يمكن أن يكون فهمنا للإسلام صحيحا إلا إذا كان فهمنا موافقا لفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل من أصول أهل السنة. لذلك تجد أهل السنة يقولون شعارنا وأصولنا التي نفهم بها ديننا كتاب الله أو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح وفهم السلف الصالح. طيب من أين أتوا بهذا الأصل؟ واش أهل السنة غير ناسوا وحلموه في المنام أفقوا وقالوا به؟ لا، الذي أرشدنا إلى اعتماد سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كأصل من الأصول التي نفهم بها الإسلام، الذي أرشد إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رضوان الله عليه. هذه ثلاثة الأشياء كلها دلت على هذا المعنى. المعنى الأول كتاب الله، أول ما نبتدئ به هو قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير الصراط المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا الصراط هو كتاب الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان عليه أبو بكر وعمر وهو ما كان عليه أبو بكر وعمر، يعني فما كان عليه أبو بكر وعمر هو الصراط المستقيم. إذن فهذه الآية ترشد وتشير إلى أن المسلم عليه أن يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلهم قدوة في حياته هذا يعني الدليل الأول من القرآن الكريم. الدليل الثاني من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقرن الله سبحانه وتعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين. فالذي لا يريد أن يتبع سبيل أهل الإيمان فهو مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى مشاق؟ يعني أنه في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، بحال لا تنهضروا على الواد، يعني هو من الواد الهجي والرسول صلى الله عليه وسلم من الواد الهي. فالإنسان إذا كان يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق لنفسه طريقا، كيكون هو اللي كيشق الرسول الطريق التي يسير فيها، تقول لك هي فعلا السنة فيها هديك ولكن راه التناتب اللي هدي هدي عين المشاقة. أيها سيدي وكاين هذاك شي في السنة ما كذبناك ولكن حتى هدي راها مزيانة، بمعنى تركت طريقا شقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذللها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشققت لنفسك طريقا. هذا هو معنى ومن يشاقق الرسول. طبعا إذا شاق الرسول رأت المقدمة الثانية هي نتيجة حتمية، هي ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون الذين نزلت الآية في وقتهم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن شاق الرسول فتلقائيا اتبع غير سبيل المؤمنين. فالذي يشق لنفسه طريقا ولا يتبع فيها سبيل المؤمنين لهم الصحابة، فقال لك الله تبارك وتعالى نوله ما تولى، نوله ما تولى، لأنه أكيد أن هذا الشخص قد يكون في ضلال، فنخليت الطريق اللي مشى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخليت الطريق اللي مشوا فيها يعني المؤمنون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر، يعني خليت الطريق اللي مشوا فيها هذوك، وشققت لنفسك طريقا باجتهادك الخاص، باجتهادك الخاص. قال لك الله تعالى نوله ما تولى، نوله ما تولى، يعني كنزينوا لهذاك الشيء اللي مشى فيه، لأن هذا النوع غالبا يكون معتدا بنفسه ومعتدا بذكائه ومعتدا بعلمه، تكون هو معتد برسول كما تقولوا الآن. تقول لك لاش سيديك تقولوا لنا الصحابة ولا فهم السلاف ولا أسيدي هم رجال ونحن رجال، كيف ما هم عندهم العقل تفهموا التحنا عندنا العقل، بمعنى أن الإنسان الذي يكون شاقا ومشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم وغير متبع لسبيل المؤمنين، يعني راه أكيد أنه سيكون معتدا بنفسه ومعتدا بعلمه ومعتدا بذاته. أجل الله سبحانه وتعالى اللي هو ملك الملك قال لك نوله ما تولى ونصله جهنم. لماذا يصله جهنم؟ لأنه سيسلك طريقا هو الذي يشرع عباداتها ويشرع أحكامها. كيولي الإنسان كيشرع من راسه وتشرع بداته وتجتهد فيما يشرع، ملي كيشق لنفسه هذه الطريق تيولي كيوضع شي عبادات وشي أعمال هو يظن أنه يتعبد الله بها، ولكن في الواقع هذه العبادة اللي شرع هو ما دارها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. إذن هذا شق لنفسه طريقا ووضع في هذه الطريق معالم، بغيت تدوس في الطريق تكون عندك هذه المعالم، هذه إلا بغيت تمشي فيها خص تكون عندك هذه الأمور تكون تديرها، وهذه الأمور أره ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تولي هو كيتعبد الله مباشرة، ما كيجعلش الواسطة دياله في التعبد من ناحية التشريع، ما كيجعلش الواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة باطلة ولا تصح من صاحبها، ولا تصح من صاحبها. ده شو باش قال لك الله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم، لأن هذا النوع كتكون فيه واحد الصفة وهي أنه يجتهد فيما شرع أكثر من اجتهاده فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كتلقى داك الشيء اللي ابتدع هو وداك الشيء اللي شرع هو كيجتهد فيه بإخلاص، وداك الشيء اللي هو شرع 100% وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كتلقى فيه تتلقاه متهاوين، تتلقاه متهاوين. فالله تبارك وتعالى ما غاديش يقبل منه هذه العبادة، لأن شروط قبول العبادة لا بد فيه مع الإخلاص من المتابعة لرسول الله. هذا ما درس المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شق لنفسه طريقا. إذن فكانت النتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم. واه تتبان غريبة هذه، واه كيفاش نصله جهنم وهو بغى يجتهد في العبادة؟ نعم قال لك الله تعالى نصله جهنم لأن هذه العبادة وإن كثرت وإن كان فيها مخلصا فإنه لم يكن فيها متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شوفوا من هنا غادي تفهموا، من هنا غادي تفهموا الموقف ديال محمد بن سيرين رحمه الله، فشاف هذاك الإنسان كيتنفل بعد أذان الفجر وقبل صلاة الصبح. يعني انتم ما كتعرفوا بأن الإنسان إلا مشى حتى أذان الفجر ما كانش النوافل، ما كانش هنا النوافل، هذه من المواطن اللي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنفل، النفل المطلقة ما بقاش. قيام الليل انتهى بأذان الصبح، باقي رغبة الفجر ولا تحية المسجد اللي دخل الإنسان إلى صلى الإنسان رغبة الفجر في الدار وجاء المسجد يطلي تحية المسجد لأن هذا الصلاة من ذوات الأسباب. وما سوى ذلك دك كثرة التنفل لا. فهذا الشخص دخلوا كي يتنفل بزاف، يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، هو يقول ليه لمحمد بن حسين، قال ليه لا تصلي في هذه الساعة. قال لي هو لماذا؟ قال لي لأنني أخشى أن يعذبك الله. قال لي ما رخفت لا يعذبك الله سبحانه وتعالى. شوف الرجل كي غادي يقول ليه، قال لي أيعذبني على الصلاة؟ واش الله بيعذبني حتى نصلي ليه؟ شوف هذا جواب كيتسمى جواب عاطفي، جواب يمس العاطفة وحشومة. واش هذا مصلي وتقول ليه يعذبك الله؟ لكن العاطفة لا بد أن يقومها العلم. العاطفة لما كانش معها العلم تصبح دمارا. لذلك من مقولات بعض الحكماء العاطفة إذا لم تقوم بقوام العلم تصبح عاصفة تعصف بصاحبها. ما معنى تعصف به؟ كتلحو الهجي والهجي والهجي، ما تيكونش غادي فواحد الصراط مستقيم. فقال ليه العالم اللي هو محمد بن سيرين من أئمة التابعين، من الناس اللي نبغوا وأفتوا في زمن الصحابة، وكان عبد الله بن عمر يشيد به، قال ليه لا يعذبك على الصلاة، ما عادش يعذبك الله حتى تصلي، وإنما يعذبك على خلافك للسنة. ها علاش غادي يعذبك؟ لأنك تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجواب. فتقول الإنسان إياك والمحدثات، وهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقولوا الناس من منطلق العاطفة وحشومة، واش هاد الناس اش يديروا؟ ولا تيديروا غش عمل اللي هو صالح، نعم تيديروا عمل في الظاهر مزيان لكنه على خلاف السنة، لأنهم شاقوا به رسول الله، خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الشق، وهم شقوا لأنفسهم طريقا آخر هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها أعظم الدليل، فيها أعظم الدليل على أن الإنسان ينبغي أن يسلك سبيل السابقين الأولين، أن يسلك سبيل السابقين الأولين. آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى 18 صحابيا في سورة الأنعام، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وذكر يعني مجموعة من الأنبياء، فختم هؤلاء الأنبياء يعني ختم ذكرهم بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمره الله عز وجل أن يقتدي بالأنبياء الذين كانوا من قبله، يعني هم السلف دياله، فالأنبياء هم سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأمره الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يقتدي بسلفه الصالح. لذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه هل في سورة صاد سجدة؟ يعني سيدنا عبد الله بن عباس سؤلوا قالوا لي واش سورة صاد فيها السجدة؟ هو يقرأ عليهم هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أنا تعجب الناس، واه ما العلاقة؟ هما سولوا على هذيك فاستغفر يعني وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأنب، وخر راكعا وأنب، يعني سولوا على هذه الآية واش فيها سجدة ولا لا؟ هو يقول لهم قال الله تعالى، نعم قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني فأجابهم بمضمون الآية وتفسيرها. هاد السجدة شكون اللي دارها؟ داود. وداود هو من الناس اللي مذكورين في سورة الأنعام، إذن هو من هذوك 18 نبي اللي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في السجود. أن يقتدي بهم في السجود. إذن فالإنسان عليه أن يسلك سبيل سلفه الصالح. قال الله تعالى كذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني هؤلاء ما جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يفوز وأن ينال رضا الله فعليه أن يقتدي بالمهاجرين والأنصار، وأن يكون اقتداؤه بإحسان، لأن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان، مش قال والذين اتبعوهم بإطلاق هكذا، بل ينبغي ويشترط في هذا الاتباع أن يكون بإحسان. ما معنى بإحسان؟ بعدل، ليس فيه غلو وليس فيه جفاء. ما يغليش الإنسان في الصحابة حتى يقول مثلا هم راه معصومين، واللي يعطيهم شي صفات ديال الربوبية، وفي نفس الوقت لا يجفو ويقول لهم رجالة بحالنا بحالهم، هذا جفاء. والوسط أن نقتدي بهم وأن يكون اقتداؤنا بهم بعدل وبإحسان. إذن هذه نماذج من كتاب الله تبارك وتعالى ترشد إلى هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، في أنه يجب أن نفهم ديننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة من السنة فهي كذلك يعني متوافرة، ومنها يعني قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يعني راه الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة، وهذا خطاب لعموم الأمة، أن نجعل من أبي بكر وعمر قدوة لنا، أن نجعل منهم قدوة لنا. وكذلك الحديث الآخر الذي سيشير إليه المؤلف، يعني: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والحديث الآخر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة أمنة للأمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لي لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني الصحابة هم أمان الأمة. ما معنى الأمان؟ الأمان هو الذي يحفظها من الانحراف، الأمان هو الذي يحفظها من الانحراف. والانحراف نوعان: انحراف إلى جهة التنطع والغلو والتشدد، وانحراف إلى جهة التميع والتفسخ والتملص من الأحكام الشرعية. فالصحابة هم أمان للأمة، ما يخليوش الأمة تمشي لجانب الابتداع والتشدد والغلو، وما يخليوهاش تمشي لجانب التميع والتفسخ، يعني والانسلاخ يعني من التكاليف الشرعية، بل تبقى في الطريق الوسط، بل تبقى في الطريق الوسط. إذن هذه أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشد إلى أهمية الاقتداء والاهتداء بهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. كذلك في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يعني نقولات كثيرة جدا تشيد باتباع السلف وبعدم مجاوزتهم والخروج عنهم. يعني جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوما لحاجب الكعبة، قال يوما لحاجب الكعبة: لقد هممت أن أدخل الكعبة فلا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا وأنفقتها في سبيل الله. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان جلس مع الحاجب ديال الكعبة، ذاك اللي عنده المفاتيح ديال باب الكعبة. وطبعا المفاتيح كانت يعني في يد بني شيبة يعني، وربما راه بقى فيهم إلى حد الساعة. فقال له: لقد هممت أن أدخل الكعبة فلا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا وأنفقتها في سبيل الله. أش قال لي الحاجب وشرى عمر هو أمير المؤمنين ديك الساعة والخليفة؟ قال له: لن تستطيع. قال لي: ما تقدش ديرها. فتعجب عمر، قال: ولما؟ علاش كيلبي من هني؟ وزعما ملي يقولها الخليفة صافي، واش كاين شي واحد اللي كيحكم في الخليفة؟ ما كاينش. فقال لي: لن تستطيع. قال: ولما؟ قال: لم يفعله صاحبك. قال لي: قاع ما داروا اصحابك؟ تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر. قال لي: راه النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذاك المال وما نفقوش، مع انه كان محتاجا اليه، وابو بكر شاف هذاك المال وما نفقوش، وجيت نفقو انت؟ فماذا قال عمر؟ قال: صدقت، هما المرآن اقتدي بهما. صدقت، هما المرآن اقتدي بهما. سيدنا عمر لو أنه أخذ هذا المال وأنفقه في سبيل الله، هل في ذلك من حرج؟ ما في ذلك من حرج، لأن هذه ماشي من العبادات، ماشي من العبادات، أو لا هذه عقيدة بغي يغيرها سيدنا عمر أبدا، بل هذا المال يعني هو وضع هنا لصالح الإسلام والمسلمين، فإذا أنفق لصالح الإسلام والمسلمين فلا عيب في ذلك، ولكن هذا تمام الاقتداء وتمام الاهتداء من عمر بن الخطاب بأبي بكر. مازال نقولوا له الاقتداء دياله بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الأدلة عليه كثيرة، ولكن شوف سيدنا عمر كيقتدي بمن؟ بسلفه اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما النصوص المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهي كذلك كثيرة جدا. فمن يعني جواهر أقواله رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. يعني شوف دابا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. قال لك: أي عبادة ما داروهاش الصحابة ما تديرهاش، لأنه يقدر نتيجك إبليس ويزين لك عبادة من العبادات التي لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: أنا مالها وشنو فيها؟ أنا مزيانة ورا ما فيها حتى شي مشكل. يعني تيقول لك: غمرت هذه العبادة راه ما فيها حتى شي إشكال. فملي كترجع لسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كتلقاها ما كيناش، ما كانوش يعبدوا الله بهذه الطريقة، ما كانوش يعبدوا الله بهذه الطريقة. يعني فهناش خصك دير، خصك توقف هذه العبادة، ولا يجوز أن تقتحمها، لأنها عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لا، ما يضحك عليك الشيطان ويقول لك: لا راه مزيانة. كيف؟ علاش؟ لأنه شنو هو الميزان في هذه كلمة مزيانة؟ باش بتعرفها مزيانة؟ مزيانة خص يكون عليها طابع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو اللي كيطبع عليها الطابع ديال أنها صالحة وأنها يعني شيء حسن وجميل. أما شي حاجة اللي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولا هي في القرآن ولا عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وديرها أنت بحجة أنك بغيت تقرب بها لله سبحانه وتعالى، لا، قد لا يزيدك هذا العمل من الله إلا بعدا. يقدر هذا العمل لا يزيدك من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. فحذاري أخي المسلم أن تضيع الوقت، فإن هذا من مداخل الشيطان، هذا راه من المداخل ديال الشيطان، كيزين لك شي عبادة اللي ما تعبد الله تعالى بها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام، وتيجي الشيطان تيزينها لك. لا مزيان، شنو فيها؟ راه الخير هذا، علاش كيديروا الناس كاع راه غير كذا؟ يعني تيبدا يجيب لك هذا ومحسن يديروا الناس هكا ولا الغيبه ولا يقولوا الناس هكا ولا يمشيو يجلسوا في القهوه اللهم يديروا هكا، هذه كلها غير تسويغات ابليسيه تيجيبها لك الشيطان باش يغمسك في هذيك البلاد، وراه هو انت كتضيع الوقت، على كلتا الحالتين. إلا جلست في الغيبة راك تضيع الوقت وكتحمل الوزر، وهذاك العمل هو تضيع فيه الوقت وكتحمل فيه الوزر. غير هو الفرق إلا كنت في المعصية كتقول أنا راه ندير واحد المعصية أستغفر الله وأتوب إليه، الله يهديني ويتوب عليا. ولكن إلا كنت كدير هذاك العمل تتكون قاسح وتتكون شجاع، تقول اش نديرو حنا، حنا نذكر الله نقرا القرآن. هذا هو الكلام ديال الناس ولا لا؟ وراء هذه كلها راه غير خطط ديال إبليس. لذلك علاش هذاك من السلف قال لك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يتاب منها، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. اللي كيدير معصية يقول لك الله يعفو عليا، الله يعفو عليا، هذا الشيء ما مزيان، شو ما صالح ليا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونطلب الله تعالى يتجاوز علينا. ولكن اللي تيدير البدعة يخرج بك عينيه ويخلعك ويقول لك اش كندير، راني سميتو راني تنذكر الله، تلقى هو تيذكر الله بطريقة الاجتماع وتنقز السماء وزار وعرقان وتيقول لك الله حي ويقول لك هادي ويشرق سميتو، ولا خرشاد ليه الطبلتي كذا، ولا خرشاد ليه المزمار، وخدام وعرقان وناشط مع راسو، يبات هكا حتى الصباح ويصلي صلاة الصبح جالس يقول لك ضرني ركابي. فاش كانت الحضرة والعمارة وتنقز السماء ما عندوش المشكل ديك الساعة، ولكن فاش يجي الفريضة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى يقول لك لا ضرني يفدني. يعني هذا لا شك انه من يعني من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. اش اللي جاب لي هذا الشيء؟ فقد هذا الأصل اللي هو اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود فاش مشى لقادوك الناس كيذكروا الله بطريقة الاجتماع ودايرين مقدم في وسط كل حلقة وتيقول لهم سبحوا مئة يسبحون، كبروا مئة يكبرون، هللوا مئة يهللون، وتيبداو تيحسبوا داك الشيء بالحصى. اش قال لهم؟ شنو هي الحجة اللي احتج عليهم؟ قال لهم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لي راه وقال عفوا وهؤلاء أصحابه متوافرون، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لي هالنبي صلى الله عليه وسلم حوايجهم مازال كاع ما تشربوا، الآنية اللي فاش كانت ياكل مازال كاع ما تهرسات، الثياب اللي كانت يلبس مازال يعني صالحة، ها الصحابة ديالو متوافرون، كاع ما داروا هادشي. يا إما أنتم جبتوا واحد الدين جديد، يا إما فتحتوا واحد الباب ديال الضلالة. وطبعا واش غادي يكونوا جاءوا بهدي أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لا، ما غادي يبقى إلا أنهم افتتحوا باب ضلالة. وفعلا وهم اللي فتحوا الباب حتى ولوا منه الخوارج اللي خرجوا وقتلوا الأنفس البريئة وقتلوا النساء وقتلوا يعني الأجنة يعني في البطون، وحكموا على الناس بالردة واستباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم واستباحوا أعراضهم. إذن فتحوا واحد الباب كبير ديال الضلال، باش فتحوه بهذيك ذاك الذكر الجماعي اللي جلسوا كيذكروه بشكل جماعي اللي ما كانش داروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. إذن الواجب على الإنسان أن يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلهم قدوة له في حياته. لذلك ملي نقولوا كل عبادة رتن هضروا على باب العبادات، يعني الحاجة اللي داروها النبي صلى الله عليه وسلم وداروها الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار راه كان هضروا في جانب العبادات، ما كان هضروش في الجانب الحياة وجانب المسائل التقنية، لا هذه ما كان تذكروش فيها، هذه راه الإنسان يعيش فيها التطور دياله. لذلك يعني اي واحد كيتناقش مع هذا الموضوع يقول لك وراه الطوموبيل ما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، سير على رجلك ولا ركب على الجمل ولا ركب على الحمار ولا ركب على البغل، هذا الشيء هو اللي كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. تتقول له ودي راه حنا ما كنهضروش في الجانب ديال المسائل الدنيويه، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المسائل ديال الدنيويه هي دنياكم وانتم اعلموا بامورها. واحد المره النبي عليه الصلاه والسلام ملي مشى للمدينه لقاهم تيديروا عمليه تلقيح النخل، كانوا تيلقحوا النخل يعني كيشدوا ديك النخله الذكر تياخذوا من هذاك الطلع وكيديروه في يعني في سميتو يعني في النخلة الأنثى، يعني عملية التلقيح يعني تلقحوا باش يكون تمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم الا تفعلوا، قال لهم بلا ما كاع ما ديروش التلقيح نشوفوا كاع كيفاش غادي يكون. وفعلا ما لقحوش هذاك العام، ملي ما لقحوش ما جاش التمر، يعني دار لهم غداك البلح هذاك بلوح، يعني بقى مار يعني حار ما ولاش تمر، ما ولاش تمر. فقالوا لي يا رسول الله احنا تصنطنا لك كاع ما درنا تلقيح هذا العام، الانتاج راه كاع ما كاين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي دنياكم وانتم اعلم بامورها. قال لي الدنيا ديالكم هذيك، انا يا فلاح انا راه اعطيكم هذه الفكره، هذه راه دنياكم هذه وانتم اعلم بامورها. اذا المسائل الدنيويه يساير فيها الانسان العصر ديالو ويعيش فيها الانسان العصر ديالو، لكن هنا تنهضروا على المسائل الدينيه، المسائل التي تتعبد الله بها. العباده راه مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، مبناها على الاذن، الاذن ديال الله سبحانه وتعالى. الا ما عندك الاذن من عند الله سبحانه وتعالى ما خصكش دير حتى شي عباده من عند راسك، من عند راسك. لا بد ان يكون لك يعني فيها اسوه هو الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لذلك قال من صفات اهل السنه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. علاش اهل السنه يقولون خصنا نتبعوا سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار؟ قلنا بانه الجواب على ذلك انه ارشدنا الى ذلك القران، وارشدنا الى ذلك السنه، وارشدنا الى ذلك كلام الصحابه انفسهم. العقل حتى هو يدل على ذلك، العقل يدل على ذلك. العقل يلزمك ان تسلك الطريق المسلوك التي سلكها من قبلك ونجا، التي سلكها من قبلك ونجا. يعني من ناحية العقلية، من ناحية العقلية بتدوز في هذا الطريق وأنت لا علم لك بمخرج ذلك الطريق. أنت مثلا جيت لواحد الغابة، غابة مليئة بالمهاوي ومليئة بالمخاطر، أجمة متشابكة الأغصان، ولقيتي وبغيتي تدوز في هذيك الغابة وقالوا لك الناس شوف أجيها واحد الطريق راه تبعوها الناس أخرجوا وسلكوا من شر هذه الأجمع. واش أنت الآن بين أمرين، إما أن تتبع الطريقة المسلوكة، وإما أن تشق لنفسك طريقا، وإما أن تشق لنفسك طريقا. فأنت إلا تبعتي الطريق اللي دازوا فيها الناس قبل منك ونجوا راك غادي تدوز حتى أنت وغادي تنجو من شر تلك الأجمة ومن شر تلك الغابة ومما فيها من يعني وحوش ومما فيها من سباع يعني ضارية. لكن إذا شققت لنفسك طريقا قلت لا لا لا لا، هم رجال ونحن رجال، يكتوا ما بعقلهم دازوا في هذيك الطريق، حتى أنا غادي نشق لنفسي طريق بوحدي وندوز من هنايا، راه تيبان لي أنا إلا دزت من هنا غادي تكون طريق مختصرة، هذيك راه ربما طويلة. فيشق الإنسان لنفسه طريقا، قد ينجو وقد يهلك، وإن نجا سيتأخر، يعني حتى الوقت بيتعطل، لأن غادي يمشي حتى لهنا غادي يحبسوا واد، خصو يقلب منين يقطع، غادي يمشي حتى لهنا تحبسوا شجرة أو لا تحبسوا أغصان يعني متشابكة، خصو يخدم حتى يحيد هذيك الشوائب عادي يدوز، وهكذا غادي يضيع واحد الجهد كثير وكبير، وغادي يضيع واحد الوقت طويل، وفي نفس الوقت النتيجة ما مضموناش، النتيجة ما مضموناش. هذا في المسائل الدنيوية، بمعنى اقدر تسلك وتخرج، اقدر تموت، اقدر تلقى مع شي شر وتكون نهايتك عنده، وتكون نهايتك عنده. إذا هنا الحاقل تقول لك سيدي اللهم نمشي في الطريق اللي هي مسلوكة، نختصر الوقت ونختصر الجهد. فكذلك الشأن بالنسبة للدين، اشتي الدين حتى وراء بحلك، إذا اتبعت سبيل السابقين الأولين غادي تختصر الوقت، غادي تختصر الوقت، تصل بسرعة. لذلك جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له يا إمام سبقنا القوم على خيل دهم بهم ونحن نتبعهم على حمر معقرة. قال لي يا إمام سبقونا. قال لي الصحابة وهم راكبين خيل دهماء وبهماء، يعني كحلة، يعني خيل غرية يعني أصيلة وصحيحة وسليمة. قال لي احنا تابعينهم على ايش؟ على حمر. ويا ريت كون هذاك الحمار صحيح، تا هو مضبور يعني مجروح من الظهر ديالو، عتركب عليه ويعوج من ظهره لانه تي كيتضرر بهذاك الجرح اللي فيه. فماذا كان جواب هذا العالم؟ هالمنهج. قال لي ما اسرع اللحاق بهم بواحد الشرط، ان كنت على دربهم. شتي قال لي تبعهم بحمر عرج سريعا فتلحق بهم، ما اسرع اللحاق بهم، ولكن ها الشرط ان كنت على دربهم. عمرك ما تجيك الفكره ديال هو مشى جاب الدوره تقول لا انا بغي نختصر من هنا، هذيك بغي نختصر من هنا، ثم ستنقطع. لان هادشي اللي كيوقع الناس يستطيلون الطريق المشروع، ديك الطريق اللي هي مشروعه كتجيهم طويله وبزاف، الا الا بينا تبعوا داكشي ديال السنه وبزاف، وامتى غادي نوصلوا؟ لا خصنا حنا نختصروا الطريق من هنا، وراه دغيا غادي دغيا غادي نوصلوا. لا، الانسان الا بغى يختصر الطريق لنفسه غادي يضيع الوقت وما غاديش يوصل، غادي يضيع الوقت وما غاديش يوصل. يعني فلذلك الانسان كيف ما تيدير هذه في المسائل الماديه خصو يديرها حتى في المسائل الدينيه. الا كان الانسان مثلا غا في الصحراء، غا في الصحراء واش يتبع الاثر ديال الرويد ولا لا؟ الصحراء كلها رمله، ما كاينش، ما عندك لا علامات باش تعرف الطريق، ولا يعني عندك خريطه ولا عندك اي شيء. يعني فاذا اردت ان تسلك من تلك المهلكه اللي هي تسميها تفاؤلا بالمفازه، الى بغيتي تسلك تتقلب على شي طريق مسلوكه، شي بلاصه دايزين فيها الرويد وكتبعها حتى تخرج الغرض او المكان الذي تريده. اذا راه في المسائل الدنيويه الانسان دائما تيقلب على السلف. الا شي واحد بغى يبدا شي مشروع واش يقول لك شوف انا ما انتصرت حتى مع واحد، داكشي اللي بان ليا هو اللي ندير، غادي يخسر. بخلاف ما الى جا الانسان عند الناس اللي سبقوه في الميدان وجا كيسولهم ويستافد من التجارب ديالهم ويستافد من يعني من الاراء ديالهم، واش الانسان اللي كياخذ يعني باراء من سبقه في ذلك الميدان ينجح ولا لا؟ كينجح، لان واحد العدد ديال الاخطاء غادي ينصحوه باش ما يوقعش فيها، هما ضيعوا فيها الوقت فاكتسبوا تجربه فيهدونها لك بالمجان. تقول لك ما دير هذا الخطا، ما دير هذا الخطا، راه حنا درناه وضعنا فيه، راه حنا درناه وضعنا فيه، فكتستافد. اذا دائما الا كنتي كتسلك سبيل سلفك الصالح ستكون ناجحا ومفلحا. هذا غير من ناحيه، غير من ناحيه العقليه. راه اتباعنا للسلف الصالح رضوان الله عليهم يقصر لنا العمر، يقصر لنا العمر وينقصنا الجهد، يعني حتى الجهد كيكون ناقص، ما كتعبش بزاف، ما كتعبش بزاف. اذا كيف ما ضربنا المثال بالصحراء وبالغابه، قلنا بانه الا مشيتي شقيتي طريق الراسك، الا شقيتي طريق الراسك قد يعني هو غادي تضيع الوقت وغادي تضيع الجهد، واما نجاتك قد تنجو وقد لا تنجو. لكن في الدين لا، قطعا لن تنجو، هذه خذها في الدين، الا شقيتي طريق راسك في الدين لن تنجو. ولن هذه تفيد التأبيد، تفيد النفي المؤبد. علاش لن تنجو؟ لان هذا هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهاد السبل هذه رسمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خط كما قال ابن مسعود، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا سبيل الله، يعني هذا السبيل هو الموصل الى الله، وخط عن يمينه وعن يساره طرقا وقال هذه السبل، ما قالش هذه سبل الله، قال هذه السبل، يعني انها منقطعه النسبه الى الله، انها مقطوعه النسبه الى الله. فإلا خرجتي مع هذيك السبل اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، الا مشيتي مع هذيك السبل قطعا لن تصل، لان هذه السبل ليست مضافه الى الله. فلا توصلك إلى الله، ما غادي توصلك لله سبحانه وتعالى. لكن إن لمشيت في هذا الطريق اللي هو وسط، هذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم راه كيف ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم نطقت الآية القرآنية، وأن هذا صراطي، هذاك المستقيم هو صراط مضاف إلى من؟ إلى الله. يا المتكلم صراطي، هذيك يا المتكلم ترجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هكذا بالألف واللام السبل، هذه مقطوعة عن الإضافة، فهي ليست مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهل يمكن لهذه السبل أن توصلك إلى الله؟ ما يمكنش، ما يمكنش. لذلك سبحان الله، يعني كنا في واحد نزهة مع شي إخوة، ومن شأن المسلم أنه خصو يستفد من الحوادث والوقائع التي تقع أمامهم. كنا في نزهة وتوغلنا في يعني في طريق ترابية تقول البيس، حتى لحدا واحد البراج، وهي طريق طويلة ووعرة. فاش كنا خارجين، طبعا السيارة ما يمكنش تهز الناس لأنها كانت طريق دايرة بزاف، فنزلوا الإخوان مشوا على رجليهم، وهي بين البيس غادي هكا، وبعض المرات تمشي تجيب الدورة وكذا. فواحد جوج الإخوة قالوا باش نمشيو نجيبوا الدورة من هنا، خرجوا ديريكت، داروا القدرون في نصب أعينهم وخرجوا ليه. واحد كان تابعهم، لا ما تبعهمش في هذاك الشيء اللي مشوا هما، هو مشى مع الطريق يعني مع المنعرجات. فإذا به هو اللي متأخر عليهم، سبق للشنطي وتيتسنى بثلث ساعة وتوضروا بعدهما، ولو تعيطوا بالهاتف احنا راه توضرنا راه ما عرفنا منين نخرجوا منين كذا، المهم بزز حتى ساعدوهم الناس حتى خرجوا. المهم فاش خلط عليهم قلت لهم راه هذا راه درس في المنهج، علينا ان نستفيده. الا مشيتي في الطريق ديال سلفك الصالح راك تتوصل دغيا وما كتوضرش في الطريق، اما اذا اجتهدت وشققت لنفسك طريقا غير مسلوك غادي تضيع فيه جهد، وهذيك الطريق اللي كتبان لك طويله راه هي القصيره، واخا هذه قصيره حسا هي طويله معنا. يعني فهمتوا الفرق ما بين الحس والمعنى؟ يعني هي كتبان لك حسا راه قصيره، ولكن راه معنا فاش كتدخل ليها كتضيع فيها وقت اطول واكثر. راه نفس مساله المنهج. لذلك شوف دروك يعني في القرآن الكريم، بنو إسرائيل كانوا يشكون من ظلم فرعون ياك، ومن تسلطه عليهم، ومن قتل الأنفس البريئة، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم واستضعافهم، فلا يعملون إلا الأعمال الخسيسة الدنيئة. هذا هو العيش اللي كانوا عايشين. فحينما شكا بنو إسرائيل إلى الله، شكوا لله تعالى بواسطة موسى عليه السلام باش يحيد عليهم الظلم ديال فرعون، كان هنا طريقان، طريق مختصر وطريق مطول. شنو هو الطريق المختصر؟ كان الله تعالى بإمكانه يقول لهم ديروا لي عملية اغتيال، دخلوا بحال أنتم ما بغيتوا تبايعوه ولا بغيتوا ديروا لي شي كذا اقتلوه، وبالتالي سينكفوا شره. هذه طريق، وكاين طريق اخرى ولكن طويله شويه. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاه. هذه راه هي طريق. فعجيب كيفاش، واش فرعون تيقتل فينا احنا يا صباح مساء؟ تقول لي انت تدخل للدار وصلي، يعني لحطيتها في العقل واش مقبوله؟ اسيدي حنا بنا نوضو نقتلو هذاك فرعون ونتهناو منو كاع؟ لا، عاد خو انت صلي، كاين اللي غادي يكفيك الشر ديال فرعون. ففعلا موسى عليه السلام ومن معه لم يتعجلوا، ففعل ما امره الله، وان كان يظهر انه بعيد المنال، وختبا بأن هذا الأمر بعيد جدا، غادي يستغرق واحد الجهد واحد يعني الأمر كبير. فلما التزموا أمر الله فكهم الله تعالى من فرعون بتدبير إلهي لا يد لهم فيه. قال يوم أخرجوا أنتما خرجوا تبعهم فرعون دوزهم في البحر، دخل فرعون أطبق عليه البحر صافي، وذاك فرعون صار كالأمس الذاهب، مات لوتشهما بدمه أصلا. فالله سبحانه وتعالى هو اللي فكهم من الشر ديالهم. نعم، إذن فهذا هو يعني سلوك سبيل السلف الصالح. دائما الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا فعليه أن يجعل أمامه سلفه الصالح، ولا يحل له أن يتخذ لنفسه طريقا. قال لك هذا الأمر هذا اللي هو اتباع السنة واتباع سبيل السابقين الأولين هو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. سأرجع الكلام عن هذا الحديث إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.